إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم من أجل مصر. نواجه معا الأكاذيب، الشائعات، المؤامرات في مواجهة. معكم على الهواء نسعد بكم رأفة موسى على هندسة الهواء، رئيسا للتحرير أشرف البهي، من أمام الميكروفون تنسيم البدراوي، مواجهة إخراج نانيس أبو زيد. مستمعينا الكرام في كل مكان، لقاء يتجدد في حوار مفتوح مع السادة المستمعين يوم الاثنين، يخصص في حلقة من حلقات مواجهة للحوار المباشر مع السادة المستمعين، نقلا لنبض وحوارات المواطن المصري ووقوفه إلى جانب بلاده في وقت تحتاج فيه مصر مننا كل جهد مخلص، محتاجة كل فكر، كل عمل، كل لحظة ضمير من أجل هذا الوطن. نجدد الترحيب بالكاتب الصحفي الكبير الأستاذ أحمد رفعت صاحب المواجهة. أهلا، الله يخليك يا أستاذ نسيم، زي أهلا بيك وحضرتك بألف صحة وسلامة. جايز السلام عليك. الله يسلمك. جايز الأسبوع الجاي ما يكونش في حلقة، الله أعلم ما حسب ظروف خريطة البرنامج العام، يعني عندنا أمل إن شاء الله كبير إن يكون الأسبوع جاي الحلقة الأخيرة قبل رمضان، ونستكمل إن شاء الله طبعا كالعادة بعد شهر رمضان الكريم. تحب تتكلم النهاردة عن إيه؟ إحنا عشان الاحتمال اللي حضرتك بتقوليه، فإحنا ناخد كده المستمعين معنا وطبقا للوعي اللي احنا شفنا منهم الفترة اللي فاتت، ونتكلم على مسؤولياتهم هم بقى في رمضان، ازاي نبقى شعب ايجابي في الشهر الكريم، ازاي نكون ايجابيين ضد ظاهرتين بيبقوا موجودين في رمضان كل سنة، او على الاقل السنوات الاخيرة، يعني 10-15 سنة الاخيرة بقى في عندنا ظاهرتين كل رمضان بنعانيهم. الاولى هي الجشع في الاسواق واسعار السلع، والتاني هي الدراما البذيئة والمنحرفة اللي بقت غريبة عن مجتمعنا، اللي بتنقل صورة سيئة وسلبية مش موجودة أصلا في الواقع، أو على الأقل مش موجودة بالحجم اللي بتبالغ بيه، وبتظهره الدراما أو بعض أنواع الدراما، وبيبقى فيها خروج عن المألوف وخروج عن الأدب وخروج عن سياق المجتمع المصري كله. المفروض الدراما تبقى نقل للواقع، كمان تجد حلول، يعني تفكر مع المواطن، تفكر مع المجتمع، وتنقل المجتمع نقلات، وتنقل الصور الإيجابية اللي هي موجودة معظم الوقت يعني في شارعنا وموجودة في كل حد. صحيح. فإلى حين يعني ورود بمناسبة الجشع، احنا كان معنا امبارح مساعد وزير التموين، والحقيقة برضو تصديقا لكلامه، الواحد نزل برضو يشتري حاجة رمضان زي اي بيت مصري. لا، في برضو الدولة سيطرت الى حد ما على الاسعار، في 35 موظف تم احالتهم للرقابة الادارية في وزارة التموين، مفتشين تموين لعدم لتقاعصهم على هذا الوضع. ما هو انت بس الاسعار في برضو، لا في تحجيم كبير، عشان كده انت في مباراة، ما هو انت في طرف تاني هيقاوم ده طبعا، مش هيسكت لانه مصالحه، انت الناس دي بتهددها، الرقابة الادارية ومجمل الاجهزة الرقابية بتهدد مصالحهم، فمش هيسكتوا، هيعملوا ايه؟ عايزين بقى المواطن يبقى جاهز. كمان انه دي الاجهزة وده دورها، دور المواطن ايه بقى؟ ده اللي احنا عايزين نتكلم فيه النهارده. تمام. ننبه على السادة المستمعين التنبيهات المعروفة، انه الشكاوى الشخصية نأجلها، اللي عنده مشكلة خاصة نأجلها، نخلينا في الموضوع وندخل فيه بشكل مباشر عشان ندي اكبر عدد من المستمعين فرصة اتصال، الناس كتير بتزعل. قبل ما نبدأ الحوار، طبعا كل التعازي لأسرة المناضل المصري صاحب التاريخ العريق خالد محي الدين. هذه المسيرة الطويلة من العمل والعطاء لمصر، رحم الله خالد محي الدين آخر الضباط الأحرار، هو آخر قيادات مجلس قيادة الثورة، لسه فيه عدد من الضباط الأحرار عايشين، ربنا يديهم الصحة. منهم مثلا كان أصغرهم أو كان في أواخر الصفوف، كان لسه ملازم وكان لسه متخرج زي السيد سامي الشرف، ربنا يديله الصحة وطولة العمر. لكن خالد محي الدين واحد من مجلس قيادة الثورة اللي كانت بتسمى قبل الثورة، يعني قبل 23 يوليو 52 كان اسمها الهيئة التأسيسية، اللي تحولت بكامل أعضائها إلى مجلس قيادة الثورة. واحد من الضباط الأحرار المحترمين ليه وجهة نظر موجودة قبل الثورة وبعد الثورة، وفضل ملتزم بيها. لم يتغير تاريخ طويل، اختلف مع ضباط الأحرار زملائه سنة 54 في أزمة مارس الشهيرة جدا اللي كل الناس أو أغلب الناس عارفاها وعارفة بعض تفاصيلها، لكن قرر زملائه أنه يتم إبعاده عن مصر فترة حتى تهدأ الأمور. طبعا ذهب إلى سويسرا وعاد وترشح سنة 57 في برلمان 57 وفاز باكتساح عن دائرته اللي فضل مثلا لغاية سنة 90 ولا حاجة نائبا لها. خلينا نقول أن خالد محي الدين من عيلة عريقة ومع ذلك ظل محتفظا، يعني عيلة ميسورة ماديا زي ما بيقولوا جدا، ومع ذلك آمن بالاشتراكية، مؤمنا بالاشتراكية والأفكار والانحياز للناس المواطن البسيط. وهو طبعا أسس حزب التجمع سنة 76 وكان محل فخر له والحزب التجمع والمصر لما كان بيشارك في جنازات القادة السوفيت لما بعد وفاة برجينيف. جي أند يوري أندروبوف، جي قسطنطين تشيرنكو، قبل ما يجي غورباتشوف كانوا بيجوا سريعا وكل واحد بيعيش يعني سنتين ثلاثة ويموت. لما كانت بتحصل الجنازات كانت بيتم استقبال زعماء العالم في التعازي. خالد محي الدين كان بقى رقم اثنين في طابور البروتوكول الجنازة وتنصيب الرئيس الجديد، يعني كان بيبقى رقم واحد هو الرئيس الجديد، رقم اثنين خالد محي الدين، وبعد كده كل زعماء العالم. ده تقديرا لمكانته باعتباره عضو قيادة واحدة من أهم ثورات العالم، وكمان لأنه كان رئيس اللجنة الدولية للسلام. يعني دعوة مني البقاء لله، يعني دعوة مني لكل الأجيال الجديدة والجيل كمان الأكبر كمان، من لم يقرأ يعني كتاب خالد محي الدين الآن أتكلم، دعوة لقراءة هذا الكتاب مذكرات خالد محي الدين، تحمل الكثير من الصدق والكلمات الواقعية. وعنده كتب كتير مهمة الحقيقة، عنده بالفراج لا وفاق لازم يتقري، يعني من الكتب يعني وجهة نظري مش لا لا لا كتاب مهم هو مذكراته الأخيرة، بس أنا أقصد قبل كده كان له وجهة نظر في كل قضايا العالم بما فيها قضايا التسلح ونزع السلاح والقوتين العظمى، اللي هو كتاب انفراج لا وفاق لازم برضو الناس يقراه. انفراج رغم أنه كتاب صغير ممكن يتقري في يعني في كام ساعة، لكن شخصية شامخة على رحمة الله وكل تعازي لمحبيه والأهل والعيلته والكفر. الجنازة إن شاء الله النهاردة ستقام إن شاء الله، وإن شاء الله يعني أعتقد القيادة السياسية تكون حاضرة بإذن الله. عدنا إليكم ومواجهة جديدة على الهواء مباشرة، نجدد ترحيب بحضراتكم وبالكاتب الصحفي الكبير أستاذ أحمد رفعت واستقبال شهر رمضان. كنا بنتكلم عن كيف نكون إيجابيين في مواجهة الجشع وفي مواجهة الدراما البذيئة، يعني ممكن هل يبقى في موقف على الشبكات التواصل الاجتماعي من الدراما البذيئة؟ هل ممكن المسلسل خارج عن الأدب نعقبه؟ هو مش كان في مسلسل مش عايزين نقول اسمه طبعا كان خارج يعني البعض لما شنين لما شنينا عليه حمله ايه اللي حصل البعض تحول جزء تاني ليه لصوره اخرى تمام وتم تغيير الاحداث كده، وبالتالي مش عايزين الناس تستهين بتمسكها ووقوفها بشكل خلينا نستخدم خلينا نقول ان احنا عايزين نستخدم السوشيال ميديا بصوره ايجابيه بناءه للوطن، هي صنعت من اجل هدم الاوطان بالزبط. لكننا ان احنا ممكن نحولها لاداه لبناء الوطن. تمام، ده اللي عايزين نعمله. معنا اول مكالمه. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا استاذ التمثيل؟ اهلا بحضرتك. وحضرتك بالف صحه وسلامه. ازيك يا استاذ احمد؟ الله يخليك. معلش الصوت واطي يا استاذنا. محمد حسين الشعري. كتر خيرك علي صوتك. معلش حاج محمد حسين باب الشعريه. اهلا بحضرتك. اهلا بيك. اتفضل. بص يا استاذ احمد، اتفضل. دلوقتي التجار بردك بيستغلوا ظروف المواسم، وفي الوقت نفسه ما تيجي تتكلم معايا تاجر يقولك روح اسال السيسي، اسال يقول ايه سبب الاسعار العاليه ديت. دي حاجه اصوات منتشره ومعروفه للجميع دلوقتي. فالنهارده الصح الاقتصادي ما فيش اعتراض عليه، وحصل في تقدم في الـ في الـ في الـ الاقتصاد بتاع البلد، وحصل فيه في الـ الـ الميزانية اتحسنت والتضخم نزل وكل حاجة حصل فيه تحسن يعني، والاحتياطي في المجلس في الاحتياطي اتحسن. بس في حاجة ساعة ما خد قرار الإصلاح الاقتصادي كان قبل القرار ده أستاذ أحمد يطلع قرار حماية المستهلك، قانون حماية المستهلك لغاية دلوقتي ما طلعش. لا صدر يا فندم صدر. فين اللائحة بتاعته؟ صدر هو طبعا أي قانون بيطلع بتلحق به اللائحة التنفيذية بتاعته. زي قانون مثلا التأمين الصحي. اللائحة عشان بيقول لك عشان تطلع عشان يتم تنفيذه، لكن هو القانون خلاص يعني تم الموافقة عليه من البرلمان يعني. يعني أيام الانتخابات يا أستاذ أحمد اللحمة عندنا في غرب الشعرية نزلت كانت بخمسين نزلت 140 دلوقتي رجعت 150 اللحمة البلد بتاعتنا رجعت 150. طب احنا بنسأل ليه؟ يقول لك روح اسأل السيسي. لا طب وانت ليه هذا الرد السخيف من التجار؟ ليه مش بترد عليه بإبلاغ الجهات المختصة؟ طب عملت كده، انا بلغت في مجلس الوزراء ديوان مجلس الوزراء وقلت الكلام ده وعند حضرتك رقم وزارة التموين يعني وجات رسالة لوزير التموين ووزارة وجهت لرئيس الوزراء في الموضوع ده وحكيت لهم زي ما انا بحكي لك كده يعني. فيعني انا عايز اقول لك بالنسبة للمسلسيات انا في عندنا في رمضان ما بنزعش التلفزيون خالص ونشغل في التراويح والتهجد والكلام ده يعني مش ماليش رأي في الحتة دي يعني الصراحة يعني. طيب ربنا يبارك لك كل سنة طيب. شكرا يا فندم. شكرا. معنا مكالمة أخرى. ألو ألو يا فندم السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. السلام. كل سنة طيب يا أستاذ أحمد. وحضرتك طيب يا فندم ربنا يخليك. الله يخليك يا حبيبي. محمد عدلي. أنا أستاذ محمد تفضل. الله يسلمك. دلوقتي لابد في الأعمال الدرامية في رمضان يا أستاذ أحمد. أيوه. فين اللجنة الوطنية للإعلام؟ وفين أجهزة المحاسبة وأجهزة الرقابة؟ يعني ما صحش في رمضان شهر القرآن وشهر الصوم والذكر، يعني إني مثلا يعني تجرح مشاعرنا مناظر سيئة والقائمين مثلا على الدراما في رمضان. وحتى لو مش في شهر الصوم يعني هو عيب الدراما اصلا داخل البيوت انها تجرح اي مشاعر. بالظبط عند حضرتك يعني. لكن احنا بنتكلم يا استاذ محمد على دور الناس بقى. هو طبعا الهيئه الوطنيه للاعلام عامله توصيات وعامله شروط للدراما، بس ممكن يبقى دورها لاحق يعني ممكن تحاسب المسلسل لما يتعرض وتشوف يعني السلبيات بتاعته، لكن احنا بنتكلم على دور الشعب بقى نقدر يعني نعمل ايه احنا عشان نعاقب المسلسل البذيء والقائمين عليه. نخاصم الاعمال دي ومن يعني نمنع مشاهدتها سيادتك. تمام. عند حضرتك صفحه على الفيسبوك؟ ايه يا فندم عند حضرتك صفحه على الفيسبوك؟ لا لا لا لا لا يبقى لازم تعمل بقى لازم تبقى موجود مع الناس. يعني او من خلال اولاده او زوجته او من خلال ابنائه او اقرب الناس اليك يعني. بالظبط كده. اولادنا طبعا من الطبع، لكن احنا عايزين برضو الاعمال الجيده هي اللي تبرز والمنظر يعني لابد للدولة أن يكون لها موقف والأزهر الشريف. نتمنى وهكذا. أعتقد أن الرئيس السيسي في رمضان العام الماضي في إحدى اللقاءات قبل استياءه واتكلم مع أحد النجوم المشاهير قال له إيه رأيك ويعني بلغة يعني رقية شوية يعني عيب كده يعني ما يصحش كده يعني. لا لا لا يعني ده شهر كله بركة وشهر كله خير. إحنا نروح بقى يعني حتى اللي بره يقولوا ايه على الاعلام المصري يعني يتردى الى هذه الامور. فيعني ينبغي ان يكون زي ما كان رائد الاعلام المصري والدراما الرمضانيه في شتى العصور الزاهيه في الماضي لابد ان يبقى هكذا. هو الحقيقه السنه اللي فاتت في رمضان اللي فات كان في بعض الاعمال او عملين يعني بس هم اللي كانوا يرتقوا بال ما احنا وراهم. ما احنا بنعمل كده عشان نبقى وراهم احنا نخلص عليهم خالص يعني مش عايزين اي بالزبط. مش عايزين حتى بالزبط. اعلان مش عايزين حتى اعلان يخش يدمر يعني قيم الناس. بالزبط. شكرا يا استاذ محمد. شكرا لحضرتك حضرتك بعرف صحه وسلامه. معنا تليفون اخر. الو السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. السلام عليكم الاستاذ احمد كل سنه طيب يا بيه. وسيادتك طيب يا فندم ربنا يخليك. الله يخليك. وسياده المذيعه كل سنه وهي طيبه وكل سنه واحنا طيبين كلنا بألف صحه وسلام ومصر كلنا بخير يا رب. يا رب يا رب دايما. طمنا كده ايه اخبار جشع التجار واخبار الاسعار ايه؟ والله عندنا انا بكلمكم من اسكندريه سمير فريد حموده من اسكندريه. اهلا وسهلا استاذ سمير. والله عندنا الامور زي الفل وكل حاجه تمام الحمد لله. ده حي ايه يا استاذ سمير؟ انا بيت في العصافرة ابلي في شارع مسجد التحرير. احسن ناس فن العصافرة ابلي. تمام. منطقه جميله جدا منطقه شعبيه وجميله وكلها اسواق. عندنا شارع مسجد كلها اسواق. عندكم كمان التلفزيون بتاع اسكندريه العظيم جنب جنب استاذ احمد درس الفوتو كويس. ده انا بتكلم كل يوم في الراديو استاذ احمد في راديو اسكندريه عارفيني. طب هايل هايل. وانا بقى بمناسبه رحمه الله عليه خالد محي الدين انا بحييه وبحيي كل واحد بيحب مصر وبيفدي نفسه من اجلها. وبهذه المناسبه مناسبه الراجل الوطني اللي بيفكرنا بريح وهواء الثورة وحب مصر النقي. بقول تحية إلى كل مصري بيحب مصر، مش أولئك الذين يقول لك الوطن حفنا من التراب مش عارف إيه، هم اللي مش عارف إيه. والحمد لله عندك حق أستاذ سمير، ده ربنا سبحانه وتعالى به، هو ربنا سبحانه وتعالى اختص مصر بمعزة خاصة. ومصر كلمة مصر جت في خمس صور في القرآن، أنا كاتبها في الكتب بتاعتي اللي في مجمع البحوث ومكتبة اسكندرية. مصر لها عند ربنا مكانة كده، وحرم أرضها ما يستأصل منها شبر. عندك حق، هي ربنا تعهد بحضرها في كل الكتب السماوية. والله شكرا لحضرتك. شكرا لحضرتك. الله يخليك. حياتنا معانا تليفون آخر. ألو، السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا أستاذ تنسيق؟ أهلا بحضرتك. طبعا حبيبي والأستاذ أحمد فارس الكلمة، يعني هو أكيد عارف صوتي أنا مين. الله يخليك. أنا فضلت الشيخ، تفضل يا فندم. غني الديري أو مناع بحري ليس نحفظ القناة. نعم يا مولانا، ازي حضرتك؟ سنة وحضرتك طيب يا أستاذ أحمد. وسيادتك طيب، ربنا يخليك. وأنا على فكرة أول حاجة يعني هقولها لحضرتك، أنا بكون زعلان في شهر رمضان مش بسمع صوت حضرتك. لا تعال تواصل إن شاء الله. يعني سعدني ويشرفني. يعني صوت حضرتك ده بيكون حاجة يعني أدمنها. الله يخلي حضرتك. على مستوى الشخصي أنا فعلا أدمنت صوت حضرتك. ده فندم شرف ليا والله. علمني الكثير والكثير. لا العفو، أتعلم من حضرتك. تفضل فندم. يا فندم أنا يعني اللي بقول لحضرتك، أول حاجة بعزي نفسي والمصر كلها على الأستاذ يعني المناضل البطل خالد محيي الدين، ونفسي الإعلام كده يدينا كل يوم حتى ولو خمس دقايق عن لأني في أجيال حضرتك ما تعرفوش ولا تعرف إيه هو الحاجات الخالدة اللي عملها والحاجات اللي قدمها الوطن. والله عند حضرتك حق، بس هنا اسمح لي نقف نص دقيقة، لأن أنا شايف إن الإعلام الوطني المصري خصوصا الإذاعة نعم عاملة جهد في الموضوع. أيوة. من امبارح عند مستوى المسؤولية الوطنية ومتابعة موضوع يعني وفاة المناضل الكبير. يعني عاوز يعني يا فندم يعني أتمنى إن الإعلام الخاص يبقى على نفس المستوى. نعم. ويبقى يلعب دور في تثقيف الأجيال الجديدة، وأنها تعرف قيادتها والناس طبعاً اللي خرجت شايلة يعني أروحها على كفها عشان تغير وجه التاريخ سنة 52. طبعا وفعلا غير وجه التاريخ يا فندم. أنا بقول بقى الإعلام هو القوة الناعمة، القوة الناعمة اللي بتغير الـ يعني السلبيات إلى إيجابيات، وممكن تخلي الإيجابيات سلبيات زي ما احنا شايفين حضرتك. الإعلام الفاسد اللي هو دايما وأبدا يعني كل شيء عظيم بيحوله شيء أقل من قيمته. ففي رمضان أنا فيه حاجة بتزعلني، أنا أولا مقاطع التلفزيون بقال سنين طويلة، وأنا يمكن قلت لحضرتك إني آخر مسلسل اتفرجت عليه اللي هو ذئاب الجبل، من بعد كده ما شفتش أي حاجة في التلفزيون. والله يا فندم لحد النهاردة ده من التسعينات خالص يا أستاذة تنسيم، ما شفتش حاجة لحد النهاردة. أولادي بيحكولي عن الراجل اللي بيعمل المجالد ده، نفسي بقى يتقي الله في الناس ويخاف ربنا، لأن المجالد دي الأطفال بتجلدها يا أستاذ أحمد وبتعمل زيها وعيب كده يعني. نعم شكرا لحضرتك. نتمنى ان شاء الله يتحقق كل والله احنا قاطعنا البرامج دي مش يعني. ايوه طبعا، مثلا لو انا قاطع ايه اللي هيحصل؟ المعلنين والناس اللي بتصرف على البرامج دي هتبطل فهتقف. انا عايز اقول لحضرتك ان الناس بتاخدها من باب السخريه وتتفرج عليها. يعني هو ده السؤال اللي انا عايز اساله، انتوا بتاخدوها من باب السخريه وتتفرجوا مش عاجبكم ما تتفرجوش. انا رايي كده، وانه يبقى عندهم حتى ردود الافعال جايه انه نسبه المشاهده قليله فالناس تبطل تعمل السنه دي تعمل برامج المقالب اعتقد. معانا اتصال. الو، عليكم السلام وبركاته. ازيك يا فندم؟ كل سنه وحضراتكم طيبين. حضرتك طيب وسلام. بعد اذنك يا استاذ احمد، بس انا ليا اقتراح ممكن يعني تاخده بيه او حد يعرضه على اي حد من المسؤولين. احنا عايزين ولو ساعه زمن كل يوم بعد الساعه 3 يبقى في رقابه اداريه موجوده في الاسعار في شارع، وحد يبقى مسؤول في المنطقه او مكان يتلقى شكوتنا مباشر على طول. يعني انا بس عايز اقول لحضرتك، لو احنا ثبتنا مواعيد يبقى ما يبقى خلاص، ده ميزه الرقابه انها بتبقى مفاجاه وبتبقى مش عارف ضربتها بتبقى موجوده فين. لكن لو ثبتنا مكانها وموعدها مش هتبقى رقابه، هيبقى خلاص الناس هتتجاوز. ثبت المكان اللي هنقدم فيه الشكوى يبقى وقت ما هو موجود يا فندم. ارقام هو ارقام الرقابه الاداريه موجوده، بس الرقابه الاداريه عشان بس حضرتك تبقى عارف، لازم الشكوى اللي تتقدم تبقى معلومه المصدر وصاحبها فيها، مش هينفع الشكاوى المجهله. يعني مش هينفع حد يتصل يقول بلاغ ويمشي، لازم اسمه يبقى موجود ولازم يجيب وقائع. على الاقل يعني يدل رجال الرقابة على اول الخطوه وما يتصرفوا في الباقي. ما انا حضرتك انا بتصل ما حدش بيستجيب معايا. انا بس بقول لحضرتك ليه، لان في ناس كتير بتقول لي ما بياخدوش شكاوى عشان انت مش عايز تسيب اسمك وبياناتك. كلام مش جميل. مش على حضرتك يعني، انا بتكلم على باقي الناس يعني. إذا كان في استعداد انه في وقائع حقيقيه وسيادتك او غيرك مستعد يسيب اسمه وبياناته، يتفضل نبقى نوفر ارقام. بس ارقام الرقابه دي منشوره في كل مكان، لكن على الاقل مبدئيا تفضل حضرتك خد رقم 616 528. ده رقم خليه مع حضرتك لغايه ما نوفر ارقام الرقابه الاداريه في المحافظات. كل الشكر لحضرتك. العفو يا فندم، ربنا يخليك. 16 528 يا جماعه. مواجهة جديدة على الهواء مباشرة، ومواجهة مع أصحاب الضمائر المعدومة، أصحاب الجشع، مواجهة دورنا كمواطن مصري في مواجهة كل هؤلاء، وأيضا مواجهة مع الدراما السيئة التي تسيء للمجتمع المصري وتسوء لمصر، دورنا في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في مواجهة هذا، بدلا من أن نكون أداة حل للهدم نكون أداة للبناء. نتواصل معكم إن شاء الله عقب موجز الواحدة والنصف. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. موجز الواحدة والنصف، نجدد التحية. الرئيس عبد الفتاح السيسي يؤكد أن النهوض بالقطاع السياحي هو عامل أساسي في مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف. الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية يؤكد حرصه على تعزيز قدرة مصر على إعادة تأهيل قطاع السياحة. رئيس مجلس النواب يعلن إجراء الانتخابات المحلية قبل نهاية العام الجاري. وزير الخارجية يجري مشاورات مع نظيره الأوغندي تتناول سبل تعزيز العلاقات بين البلدين. وزارة السياحة تعلن أن نتيجة قرعة الحج السياحي للعام الحالي. وزارة التجارة والصناعة توقع بروتوكول تفاهم مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية لتعزيز الشراكة والتعاون بينهما. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتعهد خلال مراسم تنصيبه اليوم لولاية رابعة بالعمل على دعم وازدهار بلاده. بدء اجتماع اللجنة الدائمة للإعلام العربي لتنفيذ الخطة الإعلامية الدولية للتصدي للقرار الأمريكي بشأن نقل السفارة الأمريكية إلى القدس. هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين تعتزم التوجه إلى المحكمة الجنائية الدولية قريبا لرفع دعاوى قضائية على إسرائيل بشأن جرائمها بحق الفلسطينيين. دخول حافلات إلى مدينة الرستن السورية لإخراج العناصر المسلحة من ريفي حمص وحماة إلى شمال سوريا. مبعوث كوري جنوبي يزور واشنطن خلال أيام لبحث الملف النووي لكوريا الشمالية. موجز الواحدة والنصف قدمناه لكم من القاهرة. لقاؤنا للإخبارية التالية يكون في الثانية والنصف، حيث الفترة الإخبارية الثانية. من زمان وفيروس سي منتشر في مصر، والحالات كل يوم بتزيد، لحد ما في 2014 وصل متوسط عدد المصابين من 200 ل 300 ألف مصاب في السنة، وبقت مصر رقم واحد في انتشار العدوى بمعدل 15 مليون مواطن مصاب بالوباء. ومن هنا بدأت رحلة العلاج. إذا كان عندي ملايين من الناس مريضة بالفيروس سي، بحلم وهم بيحلموا معايا إن إحنا ننهي المرض ده في مصر. فيا ترى مستعدين ولا؟ The World Health Organization supports Egypt in all aspects of hepatitis control, both in treatment and in particular prevention. عودة عودة مرة أخرى على الهواء مباشرة ومواجهة جديدة على الهواء. نجدد الترحيب بالكاتب الصحفي الكبير الأستاذ أحمد رفعت. أهلا بحضرتك. أهلا بك أستاذ نسيم. ونجدد التهنئة طبعا لكل السادة المستمعين بقدوم شهر رمضان المبارك. ربنا يجعله شهر الخير دايما على مصر إن شاء الله. ويعني زي ما قلنا في البداية إن احنا عندنا دور كبير كمواطن مصري في مواجهة الغش والجشع ومواجهة وسائل هدم الدولة من أجل بناء الدولة. مظبوط. يلا معنا ناس. أكيد. ألو. مساء الخير. مساء النور. أسعد الله مساءكم بكل خير. وحضرتك بألف صحة وسلامة. وكل أوقاتكم. طريق عمل وضيف حضراتكم علم من أعلام الصحافة المصرية والعربية. الله يخلي حضرتك فندم. أستاذ أحمد رفعت الأستاذ الصحفي الفاضل الكريم. الله يخليك شكرا لزورك. مع حضراتكم أحمد عروج وكيل وزارة تربية وتعليم سابق قبل الجنينة غرب شبرا الخيمة. أهلا يا فندم أحسن ناس تفضل. بادئ ذي بدء ننعي بخالص الحزن والأسى إلى الشعب المصري بل وإلى العالم العربي أجمع رجل فقدته السياسة المصرية وفقده المسرح السياسي فكان علما من أعلام السياحة المصرية والعالمية. علم من أعلام السياسة تقصد؟ ألو؟ علم من أعلام السياسة مش السياحة يا فندم. السياسة يا فندم. أه تمام تفضل. السياسة المصرية والعربية. تمام. فتبوأ مكانه في أعلى أماكن السياسيين على مستوى العالم قد يكون. ثم نتحدث عن ملف الأسعار. مشكلة الأسعار يمكن أن تحل على ثلاث محاور رئيسية. أولها الحكومة، ثم التاجر، ثم الشعب المصري، بل والشعب المصري في مقدمة الصفوف. فالشعب المصري قالها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لم يحجم ارتفاع أسعار السلع إلا بزيادة الإنتاج والعمل. هذا إلى الآن لم يتسم به الشعب المصري، بل هو شعب هو نحن مستهلكين، لن أقول هو شعب، نحن مستهلكين ولم نكن منتجين حتى الآن. تعال اليوم نرى من يملأ منزله على غرار حلول شهر رمضان بالسلع الغذائية المطلوبة وغير المطلوبة، الكافية وغير الكافية. هذا محور إذا توقفنا عنده. كما يحتكر التاجر يحتكر الشعب، بيحتكر المستهلك. التاجر يحتكر، الشعب المستهلك يحتكر أيضا. لماذا إذا نملأ منازلنا بما أكثر من ما هو في وسعنا وأكثر من استعمالاتنا؟ هذه واحدة، يجب أن نتوقف عن هذا، بل ونذهب إلى أعمالنا وننتج ونحسن الإنتاج. ثانيا بالنسبة للحكومة، أنا يعني بتمنى أن يسن قوانين واضعة من شأنها أن تضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه أن يتلاعب بأقوات شعب مصر الشعب العزيز الكريم. ثم هناك مجلس نواب قوي. أين تفعيل دور جهاز المستهلك، جهاز حماية المستهلك؟ أين هذا القانون؟ ونرجو أن يقع على أرض الواقع وينفذ على أرض الواقع. تمام. بنشكر حضرتك ورسالة حضرتك وصلت. لكم منا جزيل الشكر على حضرتك. شكرا لحضرتك. شكرا. عليكم السلام ورحمة الله. وصاح من الشعب صوت طليق قوي أبي عميق عريق. وصاح من الشعب صوت طليق قوي أبي عميق عريق. يقول أنا الشعب والمعجزة، أنا الشعب لا شيء قد أعجز. صاح من الشعب صوت طليق قوي أبي عميق عريق. وصاح من الشعب صوت طليق قوي أبي عميق عريق. يقول أنا الشعب والمعجزة، أنا الشعب لا شيء قد أعجز. صاح من الشعب صوت طليق قوي أبي عميق عريق. عفوا سيداتي وسادتي، سنتواصل معكم ومواجهة جديدة، لكن عقب الانضمام إلى التلفزيون المصري لنقل وقائع المؤتمر الصحفي بين وزير الخارجية السيد سامح شكري ونظيره الأوغندي.